كويس مني ولا بعت وتخليت عني، مش زيك خالص على فكرة. الشخص اللي انت عرفتي دلوقتي اتغير، مش ممكن يطلع لحظة صغير في واحدة معايا مش متحير، مش خايف جنبها من بكرة. كنت زمان جاهل بتنازل عادي.